أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغلية ثمانية أفراد وكمدة عشر رضي نوس عدي هنا صاحب سنة تفسير القرآن الكريم كه أبي الله باتنا يدود بوكا كوبان يهي أيدا كوبات بوكا باللغان أيام من سورة الإسراء كاملة أيدا الذي يلا باتنا أدنوا كوبيهي من سورة نفسها إسلا سورة الإسراء كاملة. سورة الإسراء وسورة دي تدولية تبنات كان منها سورة دي بوكا كوبان القرآن الكريم كه ترس قدنا اوها بقول يطبني يافر سورة دور مالك ترس يلقى بالله سورة الفاتحة لقونا يكايا سورة الناس. سورة الإسراء وحين نقونا إسا سورة دي تضبية منابين نقونا وحا سورة الإسراء كبالله بنايا جزك الشنية طبنا كنميلا صدن في جزء قرآن كريم كاوكا قومي با سورة الإسراء كبالله بنايا. سورة الإسراء وحاكوهك ربع اللبات قرآن كافر ربع أول قاتين الربع أنكسوا باللون سورة العراف اسمه قرآن ياي نكا سورة الكافي ربع سدحك بك باللون. إذن سورة الإسراء وحاكوهك ربع اللبات باكوهك مقع هذا سورة الإسراء بالليلة سبحان الذي أسرى بعرضي بيكم العرض كلمة الإسراء وأصعد وحين قورا ونقانو أما يمد المتان ونقانو هذه وقت يلا صعد وهبين يعني صعد هبين قديه العيبة اللي يقانا إسراء سورة وحيكم العظم طاي أول كلمة كو جرتا سبحان الذي أسرى بعبدي. سورة الإسراء ومكية حيكا متى سورة دي هورو سورة دي انتي صوبانوه عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنا ولا سورة الله سعاد وبدن القرآن كنتم بلنياه خلاف بها كجر إلى وحين وكوش يقني لحية داتا سورة دوت هي سورة دقي صدق يطلان كيسانو تسوبنا مكة المكرمة وكنا ولا مبشيس أول كذا سورة الإسراء سورة دي ذلك ميت سورة الإسراء يدا هيدا وقال يطلان أيدود الإسراء رسولك عليه الصلاة والسلام معجزات هذا فربضاً بوليه وربك أيدي لكن معجزات كان ذلك أرقام الدين وصميناما ترتيب وسيئك لوينهين أنوشيقنه معجزات رسولك اللي هو أيدي لنبروان قرآن كقلال ومعجزاته كثيرة الغرر منها كلام الله سيد البشر قرآن كأوحن نقول يا معجزة لكو لبنا وحان نقونا يا الإسراء والمعراج سدح وحان نقونا يا انشقاق القمر اقترفت ساعة وشق القمر كلك الإسراء والمعراج ولبا سفر حبين قديه بيدعان لبا سفر لبا قيبود مثلك اللقا سفر وصمد الله سفري مثلك اللقا سفر واتن قرآن كل واقعي من المسجد الحرام بمكة المكرمة وفي بيت أم هاني ابن عمته بذات إلى المسجد الأقصى في بيت القدس والرحلة الأرضية إسراو مسافة دي ولا حيث المكان النبي قال لك وضي إيا ماشي لقيو بيت المقدسة ساسي رحلة أرضية لك قديسة كالعلي علي كاليد بفولي النبي كاليد فهبين كاسا إباك يمي كهرن اللي ما أقولن دمن اللي ما أقولن قديد عادي أمرك ماها واحدة ميرانة كوين بغلانة كير بلغوش يقاي مقع هذا براق بلغو رجي سيولا ريسو من البرق بلغا قاسري مقع هذا إلا عمدى قبر نوح اللغو قياسا لقرني أيو وعي رادا هدنا أرور صدا مكا ماشا إشهدو قارتي قوب كديك جيرتي كلك وح صعد لوسيا يا ما وح دوري جي ما يوقع تاعي مركع قاديت كسر النبي وفوني جميل يا مكايل بالجيري مركع لجوا ذي بيت المقدس بالجيري انت إسراء بالي بيت المقدس مركو تجينا وحلو سول الله يوش سماويا قرآن بيقان كيف اللغو قاضي سماوات كاللقائي عوين باناشا كدعي عشر قارول ما قانا داد مكرزتين أجل باجي لمرانكو دوبي طران سنكور الإسراء والمحلال لكن مؤرمنا إنا نوغانو لبدا رحلة مدى دنبي بيت المقدس يا سماوات حديثي صحيح هذا يقصر أرورتي بعض العلماء رحمهم الله وليك لقادر من ناحية العقيدة وحيرا ذا المدان قرآن كاكسو قناتي وارح الأرضية من مكة إلى مسجد الأقصى وفي بنيا وقالوبايا سببت قرآن كاكسو لكن مدعس سماوية هكبر نابطة بيت المقدس إلى سماوات إلى سدرة المنتهى تابفك إلى ذا المسجد القلب النقنى منافق النقنى يا قلمة ومارك وحوج وقيل مع تقسيم كاس وحفوك لدوينيهن ماركو حديث صحيح وحصو يا قرآنك وحصو جاي قرآنك النبي قال لك مغلي حديثك ميسا قال لك مغلي حديثك ماركو صقنا دانيك بانيا وقالوبا كل كفرق مال إسرن من دانيه يا محراج من دانيه ولا نصوصا كسقنا في حديث يا وحا قرآن كسقنا دين فرق ماله عجر قرآنك بابا حديثك كما رمين بيان بو يهل صبرون على وإني أوتيت القرآن ومثله معه بو يهل إذا حديث صحيح هو حشيه قبك بانيه يقفك قرآن بانيه ويسكمي لماذا سفرنا ويسكمي قرآنك حديثك وحيسرنا ويسكمي قلك هو معجزين لبعض النبي عليه الصلاة والسلام على إسراء والمعراج. أبدأ هذه الصورة وعن سورة دنكو بالله يا بسم الله ابوين مجد القبيب قال لي الرحمن حريص قودنا حريصة وذانا قارت أونك الرحيم مدقارهان ابن حريصة قال تعالى خبيوحي لسبحان الذي اللعب لهم بدانا أسخاء قورية أما الدلمي بعبده نبي جيسى ليلا حذين قده كان الدلمي من المسجد الحرام يقيم قبضنا لمكاكو يا لي ونبل المية إلى المسجد الأخصى فوقان تبضنا نسعدد مركب وحبر كي تصدح هنا يتعي كان الله قد علمي مكا المكرمة كي مسجد الأقصى شنبو كي أقصى محل وقب هي مسايد كفق مجرين وحبر كي ساعر كي يلو كي نيكالا قوان دين نجرين مركا لدي المية مسجد لبضا تجيرتا الأقصى ساسا اللو بحيي وإلا مانتا الأقصى ما أهجده كيان حقا المساجد زيان شانتا قردود دي كيان لان وكفق يهي قولك الأقصى هو عمل كان لو يرساسا هاي مشارك المدينة ماشا ولا يفهم كرايا مهاجر الأقصى دي كان ليري مدخسي وفق لكن ليفق يهي أياجر قولك المساجد سلا وكموقتا ماشا مدكان مكا كيان إيا كان مدينة كيان إلى كعب بيت المقدس كويا قال لك فهمي كراي الذي مسجد الأقصى أن باركنا خير كيسا بذيني حوله قالر كيسا وحال لك بذي نعمة الدنيا والدين نبياشي هورت الله بحيي إنه محمد كوريي لا لأسأل لك بحنجري قلت حق الدنوي جنا وأن البروا قيسانو إلى الآن كما ينزول خوفك كبضا انتظر كبضا شام بروا قول وحين كعونا جيدو أما دل كان قاران وحين كعونا نشك إمدا الذي باركنا حوله أم باركيني ومشى شامة ليلي ببركيه هاي إلا ما كان نبي قال الله للمي ومحي لنريه ليرى الله ملك عالم الملكوت ملك النبي ماشى لك قالي إيه سماوات كالمريي إيه وحوال بلا توصي قوة البشرية كما صورة قسان إنه هو أنتو أركو عمله لكن لما رموضة هو أولي بعد ما شكا أركيسا من إعداد بالسمرين نبقى ليار قرين وحل يرى انت لا قادم انت لا ضحي ولمت الى قمرك ساس لو كان صافي اي وحي بخدم يا بشرية يا ولول يا ارقق حتى لها بناك اللغو طوري زمزم بعض اللغو لخي حكمية يقين يا ايمان هي اللغة دوحيي والله طولي اذا اوضو حقويا شيء وحسن ارقو مقال بشر نحمل الكريم إن ذا هذين كانت وقود نفطه وحبه إنو سنقوني هذه الوحيدة واحدات مدى تعكدر محاوي كلمة لنريه يهرى فاعلة إساني باجيري لنريه إنا نتصنع إذا محاذاك إسا أركسين تيسور قلنت حولي بما ملعي حولي بما ملعي إذا محان عبرية في غلعين نتكب ديدي تيجري ساول الحكرتا بشر انتين لغا قادة مكو وبيت المقدس لقينيو واللغا قادو تدور السماوات لنافيو تقيق بنا ماشي لغسر عليو هل هذا يحقا بيت المقدس لما بلوض ما اللوك رسول الله يمكو مركة السماوات كان لقران وربحين خورا جرتو الله عيسي إساق رسول كان لغا مغلي عليه الصلاة والسلام ويري حوادة ودعا يسألك يا نولك شنبقلو سنة الوجرايا سمد سكنا شنبقلو سنة الوجرايا حوض حكتنا شنبقلو سنة الوجرايا وهكذا تضلصمو يتضلحو الله بكستعو العز انت اسم المدقبنا ايو كسو مري كنسو النقضي كل كي لغو حسابتمو القدرة البشرية وعصلانيسا حد قوة الله لغو حسابتمو وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إن الله على كل شيء قدير كل كان وضخن عيسى وانا قبابس كل كان واللومان ومدك إسام تاتي قدر البشرية ومركو النبي قيبي وأمر بحيي قرأش من مضحك عن تركو قبطة يمي لفك قلعية يمي بوضة درباحة يمي قبطك تغين وضي وحين إسلاحي المانتا وركي صلى مغلو دميس هدو يرين فاسا عليك ليه تمري ماشي بانا دربالي من إلهي هذا المدبان الكابر يينا بل أبو بكر وشيك أكو مغلى أبو بكر كينا انت اللوار قلي عير بضل لغود دوري أولا يرزاك أوحوك بسكرية ممغش هذا كي علي أمدى قابر وكامل أيان انت أولا مري بولي بل أبو بكر ومحاضر الله كل كاسو يري أو قالا إساقو إنو يري مهوب البار نعم سكان بدل فريني بالله يري فهو صادق فيما قال حدوب يري وحشي وارنتي وقد صدقته أبعد من ذلك وحسيري توقف الضرور مي خبر السماء إلى هو صادري ولو صادجي أيام بين تريش غير مي وأنكر راعي حقاك صفرك على العي وحلقوا هذا المية ومن هنا رغب الصدق عبد الله بن مجعيس اللورنجي أبو قحافة أبي عثمان بن اللورنجي كلمة الصديق نانا يستياب كالي مكاسي غالي سبحانه سهل وين بوشيه وعجري إسلام نما قفانه بندقاي حكت إيا شكي باقالي إلا أبو بكر حدان إسلام بندقاي إيا حدان إنسو قرسي أبي كي شكي دقيقة مقالين أبو بكر الصديق وأفضل الناس بعد الأنبياء نبي الملكي لا سارو كما هو بكر باقلت إذا أبو بكر بأم الملكة الله شاقي سيدا سادة عزي كل كان لنريه إلا أنه أنك إباعت السنو إذا النبي قوحر إنه أرك ألا أسورة قليي وإلا قوة البشرية كما سورة قسان من آياتنا من بعض آياتنا ألا موينك لك هو أوي كونك ملكوت يملك بالليلة سمود أبوحان كسوكي إيش أنه قارتو أنه كنا الله عالم الملك مخلوق أدنبا ولاركي لكن مركز الله فصمد وحيك عقا عالم الملكوت اللي يا ملايك تعتقال ناي محمد ماشي اللي قيل عليه سلاة وسلاة إنه عاركنا وويش وعن نبقى حقيقة عند الله ساري وحيك أوي مناي يوحي الله شاقاي إس أول غيب نمكو كمي سيدا نوكال أيها ذن كان مشاهد واركي فما رأيك ما سمع إذن قف إجيسا وحكو أركي يقف لك وحكو مغلي اسكو مدما لكن نبي الله إبراهيم إلي ولكن ليطمئن قلبي كل كم حيلك تكما قصي قلبك أنا كرميسي إيش أنا كأركتي نال غوص ومرمان إذا هوينك إلا أركسيي إنه أب هو أب أصامي الله وحلو هذا لإليك ومغلط بدن البصير وعجر لمانتي وأركد بدن. بعد هذا وعطى بشمضا إلا يرسو بنو عليه الصلاة والسلام مو رياضي أرواح نسال لور ورزيي جسم بيسي ناشي لك من قادم أمنا عائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها وكثرة اطلاعها يضع عالم هذا تدعك وهم اللي كجرد آتري ما فارق جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكان الذي نام عليه ماشي موسى على جيرك سما فاروقنا بس قاعد يسيا مانكسي أرواح ذا لور ورزيي فهي معذورة إسرائي يا معراج كماركو لعي الحجر بي بغاينة الحجر بي هاي ماركا ومعذورة كلها نبيغة جسما وروحا بنا بالمي أولا أدلة لأنه كقائد بيوت ربان انت إنو سعيتك قادن كالروحة كاملة كلمة سبحان سبحان وضع لتعج وحيابي يا مكاقل ومسكح يمان كوي يا سبحان ليرا إلا هذي خياحي أنا قاب كل ريونا أنا قاب إيكا لافني أو إيكا لافني أو جنة قلي أو بقرن لقني أو دين باب إني أو بحالوني أنا قاب كل ريونا الريام هو سبحان ليرا كل كلمة سبحان إنه وحن خارق للعادي لقنا نهر الله عليك ليس وحن إلا مال سبحان تعالى قرناي مركا سبحان كالقذيب تدليل كاللبات أسرى بعبده كلمة أسرى بألقى قرما سببت نوحه جسمي قوري ما أسرى اللي يرادا نفوريكتي إيا غيو إيا مسكحي من أسرى اللي ميرا قورنا اللي قمشيلو نفتجيك مركا يكبحلو ويريوطي مالا مرمرتو حنو وحاسي اللي قمشيك أسرى وحا قورا اللي قمشيك جسمي اللغيي السعودي أنا القديد غاعي كلها كلمة واثرة والله لا قرن كرا دليل كسد حد عبديو عبدي من نفسه اللي يرى مش جسد كان اللي يرى جسد كعدا يا نفسه كجل وقفك أودنتو جكاسي عبد اللي ميرى ميت با اللي يرى نفسه مركا الكاليقة تعينا روح با اللي يرى مركا اسم الركبين با عبد اللي يرى اللي ان كلمة العبد معنى هذا نواتك لفتي وحلا دون صدي أحلى صاري أوامري النواهي اللوجهدي عبادة لكم واجبي وعبدك نفسنا قارها ما جسدك كلي فيها ما إذن بعبده وحيلا دالما يمحوها عبدي بوها عبدي محال ليرا الروح والجسد وهو نجيح ومكلفة كلك بعبده لين كسد على أدرو لمن يرى نفك لك العبد ليلة تحديدك الله سمعي وقتها أيان لغو قرانا يا قولوا وحود عينا إنو هبين يحي كلك أوحى هبين شاقيستا حقا إنو كسو مرّي إلا إنو أبيهي قفك قولا هبينك يمتك مالين في بقول الله بضبا إذن ليلا هو عمل أوقفتي بشر مسافة الحديلي أمني إلى اللقاليي أرواح بوطان ماري مرتان لوغي وحما مسافة الحديلي كرمالي سيبوبتان اللمجا كان لكن جر هي جسد صعري أي العديد كرام مسافة ديسة من مذهب البنكي تغي إلى مذهب البنكاري شمس الدليل ووانا ميسكو جرتا إذن صوبناها جسما والروحا والنفسا يانتي والله للمي عليه الصلاة والسلام وكسور جدا قيمي مال سبب دول حام أرسل أول محرك سبب كوروها ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام بحسابي سيدي مكة المكرمة ياي أفرت سنة وكو قاري ودتو من سنة لن أوجوغي ودعوذي لقاجي مواري بلدك مكة كحيقي بوتاقي وضايف مركاها مركو ضايف تغي وانا صوتي عطوري محمد آبي وكلافو إبا تدي أوكالكو من قراش إيان قرادة رهر ثقيفة رهر ضايفة إيا مهمة دي نوديري أدين كنتم بعد دعوذي الدين تقارسي لي أدبو الولي حديث لي يوم أرسلناك إلى رحمة للعالمين وأرسلناك للناس رسولا وبني آدم إليه كيسا حصول لغا لغي حلك عدك ساري المكلف والمشرف عدك النبي كان لغي الرسول كان لغي الهوسة أدري واقومة سبحانه عز وجل إبوي ملكا ما هول إبوك أدري ما تكرنو عن عسان كرتا كل كان بني آدم إليه كيبا كسوغاية بلس كاقيبانا كديري سوحان كديري مكما أقول لا تتكلم لا تي صدائف بيتك اللي بوصل دلي معها كل كان مهمة دي وينالي لغود دلي سادو باللغ بحيدون تا الله هكا مرايا كل كان ولول هي النحذين إنو لن نفضحو قاري وعسا قلبي سلقة ترتلاي سماوات كان لغوصو نوايا سما الله هكا وحاقوصو نوايا خصوصي سيكون ريزي سماء الدنيا إلى السابعة مرحبا من أخ ونبي أو من ابن ونبي بحلال والدها إلى قدرنا وحلهم كل مئي بيت المقدس وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام إلى قراش إلى طارف إلى بني آدم وحجالي سامي ما يصل في ميسا إمام الأنبياء والمرسلين وصدق الله في قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن عليها سيعبدون موصول لكل مي إيسو لكل مي ومن إيه نبا إلى الجوغة إلى غير كيف العابد أيان إيسي موسى نوشيغ إليهين هذا الكاكا والرم فأنه جوابي إذا النبي ياشي ودنبو تجيي سماوات كان لقيي هل كان ميكاير يجبريل باكر راعي إلى سدرة المنتع إنتا صوتا قلقا قفكا سمدا لوسو دوايي إباتلوكا كوكارتي تاسنوا الدليل إن أمديسة إنتو مري كل هذا يهي خديم مكية طائف الوديني إلى بيت المقدس إلى كفقبة إلى دين تيسا قاريسو سيفتيسون سماواتك أي قارسي سنتهي وحن إذن الله سمي خلتين أخوف لما تلمي كذاشين لما تلمي حدنا أمته ما تكفى إليستي إذ بشركي نقول ريي تم إياه وملاي حدنا وحب الله سمينا يا إذ بحيان من فلان بالقاري من فلان بالقاري سو أسقى وضد مجرين وماشى ممرين فصلوات الله وسلامه عليه إذا وحسى لقباب بينا كاسو سببك فإذا لسوك دومين حسام مرين سبحانه أبلا أنبلنا الذي الله أسرار للمي لعبده أدونك إسم محمد ليلا حبيني ما قنهر للمي من المسجد كان للمي الحرام قيم ربضنا إلى المسجد نور للمي الأخصى فقام تبضنا الذي مسجد الأقصى أن باركنا خير كيسا بديني حوله قارر كيسا بكثرة الأشجار والأنهار والثمار انتصوا نعمة الدنيا هي ونعمة الدين بكثرة الأنبياء والملوك نبي الله موسى عليه السلام قال كل أحد الله بن إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين إلكا ملاب لأيدين كاكاني كبس بال لأيدين كاني ترورا لأيدين كوحري نبيال بال لأيدين كبدي وحن ابن الله سين بال لأيدين سيي الرب قرطة والرمي الراعة الذي باركنا أنه باركيني حوله قال الكيسة لنورياه إن النيو محمد أنك الله تصنه ونصور قلينه أوداتنا كوابوره من آياتنا على موجين كنك واوي ملكوت كثيرة إنه هذين كاركو إنه أبا هو أبا سميع الله حلو هذا ليليك ومغنط بدن البصير وعشان قرية فعلة واركت بدن أجهد وقلك وحل أركب مقالي أرك بوكو كوبي وحيري وحوي وآخر أجل وحدون يلا وحي بكا قرصو ميكرا وسنجرين واتينا موسى الكتاب تنوى النعمة لفاضو كل كيناي محمد الرسول والمحراج لوغو كالميي او درجة باقين بيقى بضان اين ارتين لاركين لسيي اي النبي الله موسى ان لو نعمي بشيقي واتينا وحن نسينا بيري موسى النبي موسى الكتاب تورات كتاب ليرا وقيم بضان اي نسينا وجعلناه وميرك موسى هي كتابك اي اللبدي بأون قنكرا وجعلناه كتابك تورالا وحن كيالي اما موسى وحن كيالي هدى حنوبا موسى تورات كيالي يو هنون يهي لبني إسرائيل نبي الله عقوب أولاد ميسا أيو هنونها ألا يتخذوا إيا لا تتخذوا لبقروا محا كتابك اللوغو دجيه ألا يتخذوا إن ينبن إسرائيل يلن من دوني أنك الله كسوك وكيلا إلى ليئن ينيلن أو كتابك إن أعيكو لغما نبي موسى نغراحان أنك رب كتابك بحيي أم موسى نبيك يالينا ألو حرمان كلك أنك الله إيا دومدا إن أدحلو ذا إدقلين أي كتابكنا أغسو دجيي نبي موسى نلوغو ديري ذرية ثمان أحد فرعي أن حملنا حنبارني مع نوح نبي نوح لجيد فاشكروا ربكم إنك أمرك اللينا لعضلايا نبي الله نوح يدفير لجيري آد أجر أي دوني لقبت بادي من في كلانا والا بابي أكاس ربنا ليه تذكي أن دونت كبت بادي فرع وضيء إنك إذك لوالا بابي وحن دونتي فولن انتي كلا ابر بين نغدين كل كادت كيني ان دونتا كوبت بادي يو ان نبي نحو كفر عمي سببت وحاوة يا وقتها انتي كادم بايزا وحي بشر هذا شيء نبي الله نحو بعد علي وصدق الله في قوله وجعلنا ذريته هم الباقي تريد وحاكوها رأي إليكم نبي نحو بيقران أبو البشر الثاني أيال ليرا إساق أولادي سماهان أمكي كال إسكت دفر قوان قل كان نبي نوح دبي عضبنا حدو عضب الحمد لله ورنجري حدو عنانا الحمد لله حدو سعدنا الحمد لله حدو فريستنا الحمد لله حدو كعانا الحمد لله أرب في سعوية مال في جميع حركاته وسكناته حدو لغلقاق أيو يهدو دقيا كلمة الحمد لله أولي لغوائي ولذا صلى درادة سماه الله سبحانه عبدا شكورا إذا وحلينا لأيها حداد منك فرحي سيتيهين إنك ألوكم مهدين جري إذن ألوكم مهدين ذرية من يا ذرية من تدفر عوض أن حملنا حنبارني مع النوح في سفينة أنكبت باذنو فاشكروا الله إلاكم مهدين نحمد إذن كبالتي فبلغا مهدنك نوحاس شاكر بوهان جري إنه النوح كان وحوها عبدا أدون شكورا ألوكم مهدين بدل فالشكرية أفكاك بقين بوها فاقتدوا به نوح كدهيدا فاشكروا الله على نعمه وقال وإذا كبذيي ترشينا ولما هدنقوا وقضينا إلى بني إسرائيل نبي الله يعقوب أولادي سي بني إسرائيل بالورنجلي إسرائيل كوائسك ثماني اللبويل بغللي خبر بين نغدين تبقى النفسا وقابدرا بين نغدين كلها قصص قوضية تاريخ دودي أعاول لقادة ديقاي انت الكبره او فساده او رب الدينه او رسول دينه او كبير كوري باتي ايبا سبحانه عز وجل وحكوصا لدي نمان عمالي قلعي مركزا انتو كوصا الدولي جالو موقف صلي دات كوري دال كوري كل كاسا يبدو اللي سنعي مستمعفين وهاي واتين نبي كوري مركز هورانا ارمي عن نبي كوري اللي ورين جيري ارمي اي ديلين واكبرين كل كاسا جالو تلقوصا لدي كاسا قبطونا كبيغي بريوتا بيكينا تنعف لنا مليكا نقاتل في سبيل الله إذن كل كاسا بنيجي إبا أبا بلون حريستي جاروت في قبصة النبي الله داود بديلي إذن شرفتي يلمتي باللوسو عليي كل كا وقت للنبي السليماني النبي داود وإسبالي يوحي نغدين وقت يالكو لكو وغفعا كل كاسا وحاكو المي نعمة الدين والدنيا والسليمان هي داود لباب بقر لبا الرسول يا هايين عبار بيدغن هايين كل كيادنا اللبادي النبي تغيين ايه الابدان الدنب ايه كانين يحيي الزكريا والرسولة ايه اللبادي بقورعين وارث الاسي مركا الدنبانا وقت نصر باع الله كدري سيدي باللوبة بيهي الى يومنا هذا مرنوا كدري جرين مرنوا الامر جبين جرين حبد هار وحي مرايان اي كبرين كل كاو حاسودو ان شاء الله تعالى أمر جبين تولي هديها لك سيدونا قال تعالى خبوحون وقضينا وحن قرسينا نوشاقني إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي زوحا نوشاقني في الكتاب كتاب قول التوراة وحن قديسا نوشاقني لتفسدونا وحد خربوذي دونتان ودغسي اللب كبالين دونتان في الأرض نوركا مرتين اللباكال أيها انتاد كبيرتان نوركا قصيسان واللبايسان بالكفر والفساد والمعصية أيها وظلم سنوين دونتان ولا تعلن وقر نقم دونتان لنوان قر نقشو كبيرا وي هيركا مركا مرتان بروس عين باي مانيس فإذا جاء حدوه مادو وعد أولاهما فبدا مر مدهوري وقت يدي حدوه مادو بعثنا وحن ندرينا عليكم كركينا تبادنا دومو لنا أنك إبان لناي جالود واتين نري ولي بأس وصاحب الدقان شديد دلن كلك إذن دبر قويان فجاسوا وحي باردونا خلال الديار انت تقضل بقشان أقلال كله متان سرينا عوض قشان فإذن كسوا بحين دونا فجاسوا وحي باردونا خلال الديار أقلال لحلوضا وكان أرنك أول نغضي وعدا يبور أبا مفعولا لصمينا وهم باقري سيدا مركا لإذن دبر قويو ثم كقضى البان خددنا إلينينا لكم إذنك بني إسرائيل الكرة اللبتة إسرائيل دكتور ذو حكيمة دول كأشرقية روسية وحاس حكيمة دا مرفونا مريكم بكيمة دا مركم مردو إنه مليون كاران بالرسلية سبح بقرافر بقراكم أيها الروس عوضا سلية طبنكم بايمن كقورتي إلا تدباتكم بحبشي كقورتي ما شاء الله أرورنا يا أتكيست آيادا وأمددناكم وحن إذين بضيني حداد إسرائيل تهين بأموال حالو إيه وبنين ويلا ثم الكواوين عشان تاويحي كسواري إيه غاوغوها لسلمانتا وجعلناكم وحن إذين كيالي أكثركم وكبلا نصيرا عيدمو خبيها وانبع عيدمو كل كاكدي بين أحسنتم حداد واناك سميتان وهاكتان أحسنتم وحوناك سميتان لأنفسكم لفبيالكين وإن أساتم حداد حمام فشان فرها النفسي النار فإذا جاء هدو إيمان وحدو الآخرة لبدا مرتين دنب وقت قادي الله يبوهي ليصوم لبدا الله ينقصوا النقون وحي حمين أيان وجوهكم إذنك وزيالكين وليدخلوا وحي دونان المسجد مسجد مقدس بيقلي دونان كما دخلوه سيد الأقلين أول مرة أركي هوري وليتبروا يتبروا وحيالاق أيام ما علم وحيالك أتكادان وحاق أيام تطبيرا هلاقي حضي انت على اللافانا أسعى ربكم خبقين مضان أجرحمكم إنو إذين عريسو وإن عدتم حداد قلوحي في كفرك ظلمك الله فتان عدنا أنك إذا مدان إذن كنت لجرلي يعني الله بنينا أخيرا مكي لطقا أخيرنا وجعلنا وحنو يلا جهنم نارسا ليلا للكافرين انت حق ديدا وحنو وكي يلا حسيرين قول ووحي حق ديدا بني إسرائيل يا غيركم وقت وريا وقت دنبا نارسا جهنم ليلا هيا قول لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش كلك قريوس وإن جهنم فمحيطة بالكافرين وعطينا وعن نصيني موسى النبي موسى الكتاب الثورة وجعلناه عن كتاب كلكي اللي خدا المدهنونية لبني إسرائيل نبي عقوب أولاديسة وعن ألا تتخذوا حيالنا من دونانك الله كسوك وكيلا أسول إذن إلالية حيالنا أنا إذن إلالنا ذرية من تدفر إيسهوي حملنا أن عمبارني مع النوحين نبي نوح لجريدي فاشكروا الله إلىكم مهدية عاجل إنه النوح كان وحوها أبدنا دون شكورا لكم هذين بضا وقضينا عن وحيونا إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا قضوه حكم إلى إعلام لا يشكو دريو وأن أحكونا أرماها سوسع وأن الله سيشاقي قضينا وأن أشعرنا أحكونا إلى بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا في الكتاب كتاب كتورا ذا قديسا لا تفسدونا وعاد خربوني دونتان في الأرض للك أدقنتي مرتين اللبكل ولا تعلونا وكرنا قم دونتان عنوان كرنا قرشو كبيرا وي فإذا جاهدوا يمال وعد أولاهما لبضا مر من دهوري وقت يوارد هدوا يمال بعدنا وعندرنا عليكم كركينا تبادنا دومو لنا أنك إبانو لناي ولي باسي شدو صاحبي يدقى شديد دارن فجاسوا وحي باردونا خلال البيان أقلها لعلوضة وكان أرنك أول نغضي بعد يبو مفعولا لفليو ثم كقذ البان خددنا النغنى لكم مدينك الكرة اللبدة عليهم كلها إذن جبسي مركلة يتكاد كان دونتا أخذي النبي داود يا النبي سليمان وأمددناكم وحن إذن كردنا بأموال حول وبنين ويلا وجعلناكم وحن إذن كيالا أكثر كوة أقبلا نصيرا إذنه وإن كان بالله تريحه إياهوب إذن كأقدر نانتونا إن أحسنتم حداد وناكس أميسان أحسنتم وحدو وناكس أميسان لأنفسكم إذن كنبريالكينا وإن أصابتم حداد همفشان فلا عن نفتي والي فإذا جاء دوني مال وحد الآخرة لابد مرتين دنب وقت قيل لي أبوهاي إيادنا والذي كسر رقال علي ليصوء وحي حمين دونان وجوهكم وجيالكينا وليدخلوا إلى القلم المسجد بيت المردس كما دخلوه سيديو قلن أول مرة مرتين والرئيسي وليتبعوا إلى دبر قويا ما هو حيئي ألو كاد كذا تطبيرا دبر قوي عسى ربكم خبيبين مضا أن يرحمكم إنو إذين عريضو وإن عدتم حتى أدخلوا إيا قال لمو نقطان عدنا تسليت كايدين كدرين أدوما أيا نون نقنين وجعلنا وعنو يلا جهنم النار تليلا حصيرا قبل الكافرين انت حق ديدي إليك وقبل تفسير كعلماء دوبان تايواصيرا حدين كفاسرنو كبير كأي بني إسرائيل كبره ملكي النبي محمد عباد الله أنا مسلمين تاينو كبقنو وملكي النبي محمد مدينة وغيبي إيس أناني يبالله ولدكتي أي بالله مدي جبيا نبي كان الشرق وله كل كان سيد عمر يا مؤمنين عباد الله أدوما مؤمنين كزيالة عمر الله كدري كزير العربية لك صاري مر لبادي كبرينا صلاح الدين الأيوبي وأدبيي مر كان صدحتنا واسوده ولهي قالوا شاقي دينتا نبي قوحوا يري لتقاتلون اليهود ما لدك الله مدون مركا لدك الله مدون وكاد كان دون مركاد كاتان نقيري يدك عيال بيهوز قلي دونا حتى يقول الحجر والمدر حتى يلوبكوا قبلان أما يدكوا قبلان ونريحي يا تعالي يا مسلم فإن من ورائي كلا شيء اليهود يوم بادير يختفي منك إلا الغرق قد بو شاقي نبي انت كلا ويدين شاقي سابو يري كلها مركزي تعالي يا مسلم وحمو قتمرك يهود للجبين عليه لقاء كان دونه مقعيالك المجي المسلمين مجيك وحل براروه مسلم قاتر قرطي انحلافك يقلوح يا مقعيالك عن بدل انه ينقل ملاحي وحضر كي سعدر انت الله دريمي انه يقين وجعلناكم اكثر النصير بركة حيك وقوت وره يقين ماشي باللقو رورين ايه كنو بحسن تمش مركا لقنا مسلمين بان نقوم دونا اوال لقرتي خلق مسلمين تكون جيرا قلقا مركي اللي ادبنا ايه مدهرا إن هذا القرآن قرآن كان كريم كاه قوه حقا كرية من تدونك إلوية حدينا النبي عاركين وإن الرب عاركين قلقا وحي إلوية الله قرآن كيو قرآن قلقا تبعدي سوحاول انت وضلق هذا دين ياخره سنقلتها بيهيسن وقرآن كنقو هنوينا لكن ذات كفان ملها الأول سدعبوه بأن يهي كل قول اللي وقعدوا أقول مركا اللباد للرمائيو مركا صدحات اللغو لقلو فما قال عز من قائل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم ورتين يقعدان أمدوا إنو قرآن كحقه بكي مدياي حتى يقعدان فيؤمنوا به إسلام مركا لايفو مريان مركا صدحات فتخبت له قلوبه أي لابتو دوه قانزتو كلك العلم والإيمان والعمل سدح يباين حدان علمي هان لو قالين حلو قميان حدان لرمين حلو قميان حدين لو قادو لرمين أسان لغو لغمي حلو قميان العلم به لو قال قرانك والإيمان به لرمي قرانك والعمل عليه لغو لغمه قال تعالى فدوح إن هذا القرآن قرانك يهدي عقوها نونين عيادتك بالتي وضادة هي يضب أقوام انت وضاء وقو توصنان بادن حقاتي قاعد وضا قرآنك كتوصن باجيرتا واسيدا لدك مسلمين تقال الرعيضا لو خلطي انت قرآنك اسكتافه اي انظمية قوانين اي حيارة يا أوضاع بشر أودكسبه كل كي دكسبين هذي نيرة كدرانتو إن وحا كان القرآن كوقف عنه ولا قالوا بي آياتنا اللي قالوا بي هي أقوام اسم تفضيلون وضعنا متك توسن لاركن متك توبييسن لاركن إلى رضا هي جنة قشا حمد يدن بلاب قشا إلى حقية قانون كيسا إيا دومني سمر ما نبي ذكرت سبحانه انتو إلى دونك أمي أمكين أمي إنه دانو ربحي مريم حصول بوصا ديري أو أي بوصا ديري هي أقوام انت ودن لقالت أغوتو بييسا أي قرآن كتلك قوانونين أي ويباشر وهو قرآن كسيقار أفرح قلين أي المؤمنين انت الرميسي قرآن أرى على كل قنتي الذين مؤمنين يعملوا عمل فرايان الصالحات عماشا صوبا القرآن كسيقى سنية فرض تدك عمل فرايا والقرآن كأود شارين أي أن لهم إن إسكاليهين أجر أبا القد كبيرا وي الجنة وما فيها جنة يبرواق لك جرت وحلو الدياري تلك القرآن كرمي الرعا قولنا ديدنا محل أبو تلقلي فإن الذين أرداشا أن لا يؤمنون رمي بالآخرة مال تدنب أعددنا وحنو ديار قريني لهم إيجا عذاب النار أليما حنو جيسا صلاحة البشر بني آدمك ضعف جيسا تفحم بيسا دول يران تيسا حولا قول سماد هدول لكم نفسي سيما الكيس وحبارا طبعا على بشر كبير تلقات ملع قول سماد هدول لكم نفسي يما الوحر وانتو أيو حبارا وابل غافي حبار والاسم الجين ايادا ولكن ما انت قراء واي اما امتحانك كلها اما يسوء حكا النغلان لون تنسوه صلايا امتحان محلية سوء رابعون ايا حرق بوقورت القشان ايا ضعف غارة لكن قدر كسهل لمدى دول حمدى كسيران تبال لمدى اما لانت وحالا يعاف مدى قرآن كمالك للرمية للرعب قلو قدقم وحوال لك عاف مدى سيدا درادة انتحارك يسبورع ربضا برا الله يسخده فنعيو ذلك قالت وكبري مسلم كواكو ينيان لكن مركي معلمين نون نغدين قالت نقن كوريان نقالني إنك إن هذا واب اللوي قال اسم رجي قال تعال خدوحي ويدعو الإنسان لتكوه ألك توقايا بشر بلو إليه بوهباري الدنيا بوهباري إنك عارقوا قد علي ألكوا قد كتب ألك أسي اللغمو أكو يعرقوا لي بل إنا من كارقوا أماشاني كاني شرطي بو ألك توقايا دعاه كدعاه سيدو الله وطروك لي بالخير وناك ألو دم بداف يا عفي يا عفي ماذا سيه سيدو أطوغ نشرتين أطوغ أيا لماذا وكان الإنسان تدوح النقضي أجولا مدك دقبلا أن تلقات لهين سمر لهين إسك دقدق بدن وجعل هذه الذي سورة ومكي هذه الذي توحيد كارك وجعل له وحن يلي الليلة هبينك يوم النهار مالينت آيتين لبا على مواوي تدلاني وحيكتو سنايا على وجود الله وقدرته وحكمته وعظمته وجبروته حيكتو سنايا مالكي مدن متقون اسكوا أبريه يغشي الليل النهار هذينك يا مالنت ثاني سجود بوليين وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون هذين هذين كجنوا مالنت حقين لكي هذين مالن جوغنوا هذينك حقين لكي سيد الله قال عيوبي والله ما مروا كل كما وين كتسيني إلى حليمة أو أحوى البيقان أو قديرة أو أحوى البكرة الدوميس المحارسان هيا بحيث حكمك قسانتاي اسم الدقيان ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يصبحون ما نسوهر مري ميسو حبير ما سودا في كرتو اسم دردري كرام ابن أمدري كرام دلنا مقاري كرام خل الفنية يمدنا مجيران كل كاسو على موين وقال لك تسمع فما حول وعنت الفرني آية اللي هلنك على مديزة وجعلنا وحيا لي آية النهار ما ننت على مديزة مبصرة مدخو أراكسيزة وهذيك يحلون مذوبيي فاحيا نصينا الله تلقلي حوالي يكون لي بالي لقبتلي حوالي يوالي نوقبه جيه طبعي الملي خرح ملي حلق ملي مركز سكيني حسيني الدقنان يا راح الله تلاقي مالين في شق الله تلاقي الكازويل بان الله داري خلينك واحد ويدو مالين تيكون مقنايا وجعلنا آية النار مالين على ما يدي وحنوكيا اللي مو بصيرة من واحد أركسيسة وهلينك وحمارك كرتان لكن مالين تي تمزلن بالليدين افتيمية ولي جيدة دوام معي لكبتغوا من الضلبتان فضلا رزق من ربكم إن ربي كذا البطان ومارنتي أدمر الخاتتان إن لك في النهار صبحا طويلا أنت دون نيسا حتى نولي تعلم إن ذوقاتان عدد السنين والحساب ويالك ترى دولة هي حسابها هي أبنك يا مارنتا إسبدلها يلغو قرنها أيامها هي بلها هي سنلا وعلغو قرنها يا أبنك يا مارنتا أهدو هبين جوكتن لقول الله أما إمارين جوكتن لقول الله حبا لما قرتين ناكت إلا فوري إجازة لما قرتين إجارك بيش أقل هذا لما قرتين وإلا كالدين تين لما قرتين كما الله قرمو لشي أنصون حسك بيشي وقرم أنحجين وحاسو دنبا لما كلا قرتين وحلقو كلا قرن أيا هبينك يا مالينك سيدا درادت بار ربي يري ولتعلمو إنا براتان حتى دا سنين ويال تردو وقل كإناد بيشا في سنتك الحساب تهدي براتو هذا المقادير وانين إن وحقبته إن يدبي بأفلاده إن لقعت الدليل كذي وكان وبنانته والحساب إن أدبرته وكل شيء وعلى أرك دمن فصلناه وكان دقنا تفصيلا كان دقدق اسمه جرمال وحين جم مخلوق عين وسمين أي اسمه قسم لكن خالقه وسمين اسمه ما قسم إلك يا دونك يا هبنك يا مالنك يا روبك يا بلا يا برك وحن استردرا يا استقينا يا نحيا اسكوب فنايا وحن سمعيني بابورتي يا ديورتي يا مراكبتي وحن سمعينا قرحايا كاربدي عن قرية قلنا قرحيسا لكن دمر دمر كل حايا يا سعسع كل حايا يا هبن مالن كل حايا يا بلبن كل حايسا هي خالق ومعيس كل عيد ملك باقش ملك حفصام ملك بنجريد ملك وحن قوش ملك وكل في فلك يصبحون الدنيا ما لنت إلا أبوري إلا ما لنت إلا كالدين أيو حبك يضعو قتلك لي أي يكون سعوشا أما حني باك الهقاقل وكل شيء وعلى أرك إليك فصلناه وكلا لقدقنا تفصيلا كلا لقدقنا إن هذا القرآن قرآن كان وكان هديو حقوانونيا تكرم أي الرعا للتي وضو هي يضب أقوى متوصنان بلن ويبشر قرآن كوافرح قلين أي المؤمنين انت الله رميسي الذين مؤمنين يعملون صنعية الصالحات أعمال ونكس وكفرح قلين أي أن اللهم إن إليهين أجنب القد كبيرا وي وأن الذين أرداشا لا يؤمنون الرمي بالآخرة ما لنت دم بقيامه كواسنا أعتدنا وحنو دياريني لهم إياك عذابا عذابا أضربني أليما لحظية ويدعو الإنسان تكوه حكو الله توقع بشر بلئني كل عضو دعاءه سنوه الله توقع بالخير وناك وكان الإنسان فضوح نضيع جولا مكك تكبدا فانت القاضي صبر لاي وجعلنا الليلة حبينك إيو والنهارا مالنتي آيتين لبع على ما هو أوي أيان لكي اللي وفمحونا مذوبيني آية اللي هذينك على مدي سوى مبدي وجعلنا يالي آية النهار ما لنت على مدي هذا مبصرة من وحيدين جديسة ووحيدنا رسيسة لتبتغوا إن أدراستان فضلا عنتم من ربكم أدراستان ولتعلموا إن أدراستان عدد السنين ويانترضوا هي أول حساب كولبا وكل شيء وعلى أركضوا بأنتين إليك أي تغمكين ترين فصلناه شيء لا أركض وان كلا بحنون كلا لقنا تفصيلا كلا لقنا وكل إنسان ألزمناه طائره أنا شيء لسنعي حني يصنب وقارت اللغة وطار وهاد ديرنا قارتك وجرت قيام ملكي لسقنا إذا قرأ أنت اللغة في ديو لقنا إياهي حني يصنب حسميته وكنا إنها مركة قفك وكل نفطه وهو حلواركه هي أول إيمان لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما يري وعبد أمور سمعين ودما لا تصنعي حد الله قفكا قفا قول لابوان دوسي كريم أو حبا قولي ما إنت جاهل مجيرو وصدق الله في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حول بالا حصوصنا إنك واغن ليسو كتابك قيبا الوديبا لكن واربحين بالغسين هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون حتى إذنك ورديسا أفياد مبوغيسا أيان لكم كوان يجينين قلت كي أقارتك وجرارك قال تعالى بوحو يري وكل إنسان قبل أرك كله ألزمناه وحن قبل أرك وكل جني طائره عمل كيوسا ليه حميسا في عنقه لقنت إنسان كل جني وإن تعدوك جوريسا أقارت قوات وصدق الله في قوله وما كان للنبي أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وفي بقر قلي وهو دقري يسروا حمارا يقيم سليمانا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم عمل كاقي اللمو إنه وناكسنا يعينوهما حبي عمل كاقه وناكسنا قبرك مركا تكبه عميسه وقايدا يقول كينا كل كاسا عمل كي كل هذا يقول قايد لقدقي وكورنا يدونك انت تكون عليك باكون دلفولي حتى يساو دلفول وصدق الله في قوله يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفد وقوت فرس لي يلو قاديد كجوغا أي قيامة الله رمالي أما حد عمل كاقير حما إسان روح والبكفر أو كأورس أو كمدو أو كغرم بوكولا يهدونك ملكا جوكتي بالي ترفوسي ومالين كايدي فرارسو نبوك أولانايا كل كيسر الله كعاكوفا أي قيامة الله رمالي حزمناه طائره في عنقه اللقنطة ونخرج ووصب عندنا له إنسانك يوم القيامة قيامة ما انت لوح الله صب عنايا أمل كيسي وكتابا قرارا لغن يلقاه وحول لكم يا كتاب كيو منصورا لفيدي قل كاسا للي يا اقرا أخري كتابك كتابك الأخري كفاوحا كوفرا بنفسك عليك النفس هذا اليوم ما انت عليك تركك حسيبا نفت هذا حسابك وغفلا من روح اهتدى هنونة او ترحق قبصدا لوح تري ما اللوح تري ما النبي روح تري ما الدين بوح تري ما تدك لوح تري مايا من قفك اهتدى هنونة فإنما وحك لماها يسدين لنفسي نفسي سيدان تهديب وهنونه فهدايته تنفعه إسرائيل وحتريزا ومن ضل صدوك له قفك بادي يوضي فإنما وعك لماها يذل وحقول لمي عليها نفسيزا قف الضلاله ومده لمي عليها نفسيزا كورك عليها إسرائيل وعذابا ولا تزير محن بارتو وزيرة نفدا بارتي وزر أخرى نفك للدبك قاضي ميسو قف البكستو قلي أسرائيل كيناي وما كنا إبما أنهم بوهيري معذبين أحدا قفنا إلى النار حتى نبعث إلى أن نقصر بحنا رسولا كانوا البيلاء رسول الله ديرو دينة لكارسيو لعذاب ماي في عذاب الدنيا والآخر قلوا إيمانا يا ملك الرسول يدين له قلوا كارسيرو لعذابك إيمانا يا وإذا أردنا حتى نضونا أن نهلك إلى نرقنا أبيري قرية تقمو أمرنا وأن نفرنا مترا فيها تجمل كوا وقول لهم أما علمي أما عقلي أما مال ما لحظة يا وحن نفرنا إن إذا خذي تجمل ولا دين تقول لقان يلي ما يعرف فسقو وأردانو بيان فيها تجمل جود هذا يجي ما لحظة فأردان نكون أي كل شيء ما لحظة أردانو يا عين كراي حديد دويم وخلقه ما لحظة توزين كرتا أخير أيام بدي أيام وضع أيام وجناء أيام لكن ملاحق الله عطيها جيني إله بحق جيني ففسقوا واردا لبا فيها دقمدي فحق وعواجبا عليها دقمدا كالقيلة القول أرئب محمد نغضي أرئي فدمرنا تدمير أحقينه فدمرنا وأرقنا تدميرا هلاك حتى المثال بعثنا قوم نوح أول قوم هود أول قوم صالحنا قوم شعيبنا قوم لوطنا أهل فرعون أمسنا وعلقوها يا سترادت بأبيري وكم بضانا أهلقنا انت رقني من القرون ومديال انت نقدنا بضانا من بعد نوح نبي نوح كذا لهلاك سيبضنا وكفى بربك ربك أنا إساقا كفلا بذنوب عباده الله أتوامده إساقا ففيالك إقلال خبيرا إساقا حقوق علم أغفلا وصير ونارك أيا وما هو أن حفيثي لجوغا اللو وركينا يتغريب نبط سقدوا بما نيسو قفاه حيالا قفاه حيالا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا إساقا إن لو وركيو إياو حمبانا إساقا حقوق علا ونجي هذا حنية وخلى سمعين إليك وكل إنسان قبل أرك كله ألزمناه وحن كل جنة طائره عملك أسمعين في عنقه وكنت قد هذا كل جنة ونخرج له وأصاب عندنا رب الأركبة يوم القيامة قيامة ما علمت هذا عملك أسمعين كتابا قرآن مكتوب كيال يلقاه الله كل مدونه كتاب كيسه مشهورا لفذيه ويقال له وحن الله جهدونا اقرأ كتابك كتابك على أغري كفى بنفسك نفس هذا كغفلا اليوم ما أنت حسيما لا حساب تميد عليك أذيك الله حسابه نفس هذا كغفلا من قفك إهتداهنون فإنما وعكر ماه يهتدي وهو هنون لنفسه نفسه سمس العدد ومن ضل قفك اللومان فإنما وعكر ماه يضل وهو اللومي عليها نفسه سببك ولا تزيروا مع انبارتو وزيرة نفت انبارتي وزيرة اخرى نفكال الدنبك وما كنا ايضا منهم بوهير معذبين ان انهمات يقف نارنو حتى ان نبعث الى هورتا انو كسو بحينو فصورا مديك الله ديري واذا اردنا هدان دونو انه لكينا ربنا قرية دقمو امرنا وحنو فرنا مترا فيها تقمدكو هذا الله نعمي اقول لذن مامولا ولياشا كرسيكا كوفا ديا اقول ايه اللغوطة بسعودة ما ايه وانفرنا حقا اني دقمدا كو مامولان ايه عدلقا ففسقو مكاسي اردالوبان ايه دقمدا قد ايه وفجود ايه جو ايه دقدرو ايه دقمدا كو سميان فحقا لفد يدوحا واجدا عليها دقمدا كورك هذا القول اريد فدمرناها دقمدا وارقنا تدميرا رقيد وكم بضانا أهلقنا إنسان لدبر قويني من القرون أمديان من بعد نوح نبي نوح كذا وكفى بربك ربك باكوكا فيا خبيرا إن حقو قاليهاي بصيرا أجيدا بذنوب عبادي أجوه مديسة كففيا الخوضة وقالوا وقالوا إيار كبلاركو الله خفلا إذ كالمبان من كان يريد العجل كل كأدية ببان لغوك لتقول لغوك لبعي قال كخوف بهل كان كيسية دلال كيسة الدنيا كجيرة إنه مال يبسي يجري بابور على بس كدوله مثل هو حامض له أو الرب آخرين تنبدا في الجنة هلا حكم لك بتبادو على كل واحد يدركه خير زمان من روح كان هذا يريد مدونا يا العاجلة الدنيا الرب هي لا تقدر عجلنا له وحنود تجنبها يبين فيها الدنيا كده هذا ما نشاو وحن أنك أبعد أنه لا ما يشاو إسألوا آخرا نعي حدنا الدنيا لسنوه وحن قلتاك أيو لو قدر جن ماي سيدي أبعد أنك سعني ما نشاو وحن أنك أبعد أنه لا ما يشاو إسألوا وحود أنه ماي وحن أتدجنين لمن قفك أنه يريد أنك أبعد أنه إن أتدجنه لما يريده غيرنا غير كان قفك وحن أتدجيه أنه حفل مريح ما شاء الله كان بربا من المرأة وما لم يشاء وحسن بدون لم يكن ولا يكن خرأوا ما هندبنوها المي ثم كقلا جعلنا وحدوا يلا لو كي أدو يقوبك جهنم النار تليلا أيان ويلا إلا نسجن آخر الربين يصلها انتو قلوا كجوه وعايا مدموما إسجن الله إداريو مدعورا حمال بلغة داريين كرنا يقولها قلت الله بعد ومن روحا هذا الربا الأخيرة أخرية جنة قفك الربا أو وصعا هل كان لها آخره سعيها عمل كذي واتقا الإيمان صالح والعمل صالح وهو إساق ومؤمن برميه فأولئك قوة آخر دونك إيماني عمل صوبا كان سعيهم عمل قضوح نوي مسكورا مثل الأخبار لقاء بالمريو أما الدنيا لبدا قلبوا لقد الجناية فتال بلكو حيرانتاي كلا لبدا قلو آخر دوني الدون دون نميد واسينينا هؤلاء القواس الدنيا دونك وهؤلاء القوان دنب كآخر دونك من عطاء ربك ربك دغري هي الدنيا الروسينية والدنيا الجان هي مؤمن قفل بدلال كبيركو حيرانتاي وما كان عطاء ربك ربك دغري في الدنيا محظورا أحد من مثله دي لما انظر لو رسول الله كيف صدعان فضلنا أكر مريني بعضهم أدوالها قاركو على بعض أن أكر مريني علم اللغمسنا مال اللغمسنا ترى اللغمسنا عقل اللغمسنا الدنيا ذكر كذا آخرنا كدرا ولا الآخرة مالين تدن أي أكبر وين بدل درجات كلا سرين وأكبر إذا وين بدل تفضيلا كلا كرين سادرت لا تجعل هيالي مع الله يبوين اللجريد إله المعدود آخرك حجة إله معي إله كان قرب ديتي فتفعد وفريسا ميسا مجموما أذيب حاجة بلغاه إليري مخذولا شوفوا خوجي ونقرقار يدن بدا فرينو من أحد كان هذا يريد مدربة العاجلة الدنيا أجلنا واد الدجنة له إسالة فيها في الدنيا وحدد الدجنة ما وحي أنه نشاو أنك إبادونا لا ما يشاو إسالة أخرى واللصين ما يو لمن بانود الدجنة نريد نحن أنك إبادونا لا ما يريد غيرنا فإنك نغفه دون ما ثم كذلك جعلنا أولي الله له أدري قوكي جهنم النار الليلة يصلاها إذو قريدونا كنا قبندونا مذموما من إسالة هذا الحمو إحنا نشارتاي مدحورا حمد بلغ ديريي ومن روح أراد الربا الآخرة آخر يجلية دنبدا وغفك دونايا قوة سعى عمل فلا لها آخرة سعيها عمل كذيهما لعمل صوبا وهو إساقه مؤمن ألا رميي فأولئك قوة كان سعيهم عمل كذوه النووي مذكورا حقابا مثلك أبالو لولا أبال قدوه كلا قول الله أركب والله بذي فريقة الدنيا دوني يا آخر الدون نمد واسينينا هؤلاء الدنيا دونك في الدنيا واسينينا وهؤلاء آخر دونكنا الدنيا مالواكو سينينا